جملة إنه كان عليما قديرا محلها مما سبق من أرض تعليلية، وما كان الله ليعجزه لأنه كان عليما قديرا، إذ أن العجز ينتج عن أحد أمرين. الأخ العاجز عن الشيء إما أن يكون جاهلا بأسباب القدرة عليه، وإما يكون عاجزا لا يستطيع. فمثلا لو أعطيتك هذا المسجل، قلت المسجل هذا خربان صلحه لي، وأنت ما تدري تقدر تصلحه ولا ما تقدر. عجيب يا جماعة، ما تقدر. ليش؟ لأنك جاهل ما تدري، ربما تريد أن تصلح وتخرب. أعطيتك إياه أن تعرف مهندس جيد، لكن ما عندك مفكات للبراغي أو إصلاحات شيء قد عطل، ما عندك. هذا السبب الجهل ولا العدل؟ العدل. إذا كنت قادر، إذا كنت عالما وعندك الآلات تقدر الصلح ولا ما تقدر؟ تقدر. نعم. المهم إذا سألك سائل ما موضع جملة مما قبلها في المعنى؟ الجواب جملة تعليلية، عل الله تعالى نفي العجز بأنه كان عليما قديرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.